بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الثاني تقسيم مباحثه. تنقسم المباحث الأصولية إلى أربعة أقسام أنواع. الأول المباحث اللفظية، بعد بيان تعريف علم أصول الفقه وبيان الفارق بينه وبين علم الفقه وبيان الغاية، يشرع المصنف في بيان المباحث الأصولية. المباحث الأصولية على أنواع. أول ما يبحث في علم الأصول عن الألفاظ في مداليل اللفظ، البحث يقع في مدلول اللفظ، دلالة اللفظ وظهوره الواقع في طريق استنتاج الحكم الشرعي أو استنباط الحكم الشرعي. فأول ما يبحث مثلا عن بحث الأوامر، صيغة افعل وأقسام هذه الصيغة، أنواع هذه الصيغة، يعني يبحث عن الأمر تارة يصدر من العالي إلى المولى عز وجل إلى الداني إلى المكلف فيسمى طلبا، وتارة من الداني إلى العالي فيسمى استدعاء أو دعاء، وتارة أخرى من المساوي إلى المساوي، من الإنسان إلى الإنسان يسمى الإنسان، وتارة ثالثة لا يدل على واحد من هذه وإنما يدل على التعجيل، كونوا حجارة أو حديدة، كونوا فعل أمر وليس مربوط بالتكوين، ليس مربوطا بأمر تكويني، لأنه لو ربط بأمر تكويني قولت كن لابد أن يكون، الله سبحانه وتعالى ماذا كونوا حجارة أو حديدة، صاروا حجارة أو حديدة لا، وقد يدل له بالأمر على التسخير يسخره، تسخير على تغيير الخلق، نعم على تغيير الخلق، كونوا قردة خاسئين، يخلق خلقته، كن هنا متعلق بالتكوين، وقد يدل على الاستحباب حسب ما تدل عليه القرائن، هناك قرائن ينصبها المولى عز وجل، ينصبها الآمر فتدل على الاستحباب. فإذا نحن حينما نبحث عن صيغة افعل نبحث عن مداليل هذه الصيغة بأي معنى من المعاني هي ظاهرة، قد تظهر في الوجوب، قد تظهر في الاستحباب، قد تظهر في التعجيز، قد تظهر في التسخير، قد تظهر في التكوين، قد إلى آخر المعاني التي ذكرناها، وهذا لا بد من بحث فيه عن تركيب الجملة، عن سياق الجملة، حتى يستفاد ظهور هذه الصيغة في أي معنى من المعاني. إذا بحثنا واستنتجنا أنها ظاهرة في الوجوب، ظاهرة في الاستحباب، ظاهرة في التسخير، ظاهرة في الوجوب، هذا أمر معناه يجب امتثال هذا الأمر، لما نقول واجب كما يقول أقيموا الصلاة وأن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هنا استفاد منه أن هذه اللفظة صيغة الأمر ظاهرة الوجوب فتنبط وجوب الصلاة. أيضا من ناحية مباحث ألفاظ أخرى صيغة لا تفعل، لا تفعل في طلب الدرء أو المنع من الفعل لا تفعل، يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم جيران، نهي مرة نهي عن الفعل، عن فعل شرب الخمر، شرب الخمر سواء تحقق في الخارج خمر أو لم يتحقق في الخارج خمر، سواء وجد خمر شربه المكلف أو لم يشربه المكلف وحرام استفدنه النهي. وقد يكون نهي عن قول واعتقاد، لا تقولوا ثالث ثلاثة انت يعني هنا اعتقدوا بالتوحيد في باب الاعتقاد، فهكذا الصيغ. ونحن نستنبط من هذه اللفظة النهي أو عدم الفعل، وقد تدل لفظة النهي على الكراهة حسب ما يدل عليه تدل عليه القرينة. وأيضا أنا أبحث في مباحث الألفاظ عن المشتق، ألفاظ المشتق، أنتم قرأتم بحمد الله المشتق النحوي، هنا إن شاء الله تقرأون المشتق الأصولي، المشتق الأصولي أعم من المشتق النحوي، يعني يشمل حتى الجامد، يشمل الصفة، اسم الزمان، اسم المكان، اسم الآلة، يشمل الزوج والزوجة، يشمل الزواج، يعني حتى وإن كان جامدا في النحو يشمله هنا في الأصول. إذن هناك مجموعة من مباحث الألفاظ أنا أبحث عن دلالة هذه الألفاظ على أي شيء تدل، ماذا أستنبط منها؟ أستنبط منها وجوب، أستنبط منها حرمة، أستنبط منها كذا استحباب كراهة، أو أستنبط أن المتلبس بالمبدأ إطلاق اسم المشتق عليه حقيقة، فيقال فلان عالم وهو الآن عالم مجتهد، فأقول هذا عالم مجتهد، فإطلاق اسم العالم على فلان المتلبس بالمبدأ حقيقة. أما لو زالت عنه ملكة العلم، كان عالما صار جاهلا، كان عالما مجتهدا ثم جل أصبح مجنون، أيضا يقال له عالم، أيضا يطلق عليه اسم العالم على نحو الحقيقة أو على نحو المجال. أو أنت طبيب متى؟ عندما تمارس الطب متلبس بالمبدأ، عندما تكون في المستشفى، عندما تكون في العيادة أنت طبيب، لكن وأنت في البيت أيضا طبيب، أنت نائم أيضا طبيب، يقال أنت طبيب، يقال لك طبيب حقيقة، لأنه الحقيقة في من تلبس إطلاق المشتق على من تلبس بالمبدأ حقيقة، وفي من انقضى عنه التلبس مجاز، هذه أيضا يبحث عنها مباحث الألفاظ. أيضا نبحث في مباحث الألفاظ حول بعض الأمور، وسوف كل تأتي ظهور المطلق، المقيد، المجمل، المبين، العام والخاص، كلها مربوطة في مباحث الألفاظ كلها. الآن فهمنا لما نقول مباحث لفظية أنا مقصود من مباحث لفظية، يعني إذا ورد عام، إذا ورد عام أو ورد مطلق، والمولى في مقام التشريع، تشريع الحكم فقط لا في بيان حدود متعلق الأمر. قال أقيم الصلاة، أنا أعرف أن الصلاة واجبة، لكن هو ما لم يبين أي صلاة واجبة وكم ركعة واجبة، ما هي شروطها، ما هي أجزاؤها، ما هي كيفيتها، وماذا ينفع. مطلقا قال أقيم الصلاة، أي صلاة، صلاة الليل، صلاة الظهر، صلاة العصر، ما أدري. وقال أقيم الصلاة هنا في مقام تشريع الوجوب فقط، تشريع الحكم، لا في مقام بيان الحدود وما يتوقف عليه الموضوع، موضوع التكليف. هنا لابد من الاستعانة بمقدمات الحكمة، قرائن تسمى مقدمات الحكمة، أن يكون المولى في مقام البيان، أن يكون جادا غير هادل، أن لا ينسب قرينة لا متصلة ولا منفصلة على خلاف المراد. حينئذ أقول أن المولى يريد مني المطلق، كما إذا قال اعتق رقبة، ما تقرأ في عتق رقبة، ما قال رقبة مؤمنة، رقبة سوداء، رقبة بيضاء، رقبة رومية، رقبة هندية، رقبة عراقية، رقبة باكستانية، ما قال، قال عتق رقبة، اعتق رقبة. فإذا لم ينصب، شوف الرقبة قابلة للتقييد، بإمكانها أن يقول اعتق رقبة بيضاء، اعتق رقبة سوداء، بإمكانها أن يقول، لكنهم ما قيل، لم يقيل. كذلك يقول هنا هو في مقام البيان، في مقام بيان الحكم، لا في مقام الإهمال، لا في مقام الإجمال. وثالثا هو جاد غير هازل، هو لم يلعب، هو في موقف الجد. هنا لما أجمع هذا وأبحث عن هذه القرينة ولم أجدها، قرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة، فيحق لي التمسك بالإطلاق وأعتق أي رقبة شئت على نحو التخيير، سواء كانت بيضاء، سوداء، عربية، غير عربية، رومية، أي واحدة أعتقها أنا ممثل على مطلق. وقد يقول لا، اعتق رقبة مؤمنة، أنا مكلم، قيد رقبة بالإيمان. هذا أيضا أبحث عن المطلق والمكيد من مباحة الألفاظ، أيضا أبحث عن العام والخاص، عندي عام كما يقول المولى مثلا أكرم العلماء، أنا أعرف العالم عادل، وأعرف هناك عالم فاسد، وأعرف عام سريان وشيوخ لجميع أفراد العالم، ثم بعد ذلك يأتيني في أثناء الكلام ينصب قرينة ويقول إلا الفساق، في أثناء الكلام قرينة متصلة، مخصص متصل. فلو كان شخصا من الأشخاص، لو كان عالم، لو كان العالم هذا صار ذئب من الناس وشك في عدالته، هل هو عادل فيشمله حكم العام أو هو فاسق فيشمله حكم الخاص، شك فيه، أنا ما أدري، مشكوك، هو عالم لكن أنا شك في عدالته، في تحقق العدالة وعدم تحققها. هناك الأول يقول أكرم العالم يشمله، الخاص يخرجه، فهل يجوز التمسك بالعام في الشبهات، في الشبهة المفهومية، في الشبهة المصداقية، أيضا مباحث الألفاظ. الآن فهمت مباحث الألفاظ واضح، هذا مجمل عن مباحث الألفاظ. إذا تعقب ضمير في جمل متعددة يرجع إلى واحدة، ما أدري، الاستثناء في جمل متعددة، استثناء واحد، قال أكرم العلماء وأكرم الهاشميين وأكرم النحاس وأكرم اللغويين وأكرم الفلاسفة، عجبني، ثم قال إلا الفاسقين منهم، عجبا منهم، من خصوص الجملة الأخيرة ولا من الكل. على كل أحوال هذه كلها مباحث، فنحن نبحث عن مدلول اللفظ. مدلول اللفظ على ماذا يدل اللفظ؟ نبحث عنه. الآن فهمنا مدلول اللفظ، دلالته بالمطابقة، دلالته بالالتزام بالملازمة، والملازمة على أقسام، دلالة التزامية، التزامية مرة نجم بين الدلالة الالتزامية أو دلالة تضمنية، هذه الدلالات، دلالة طبعية، دلالة وضعية، دلالة عقلية، هذا كله في مباحث الألفاظ. فهمنا الآن مباحث الألفاظ؟ ها؟ واضح ولا صعب عليك؟ هذا التفسير أعتقد واضح. البحث الثاني أو النوع الثاني من مباحث الأصول هو مبحث المباحث العقلية. المباحث العقلية تنقسم إلى قسمين: مبحث ما يستقل به العقل، ومبحث ما لا يستقل به العقل. القسم الأول الذي يستقل به العقل يبحث، يسمى بالمستقلات العقلية، يعبر عنه بالمستقلات العقلية، وما لا يستقل به العقل يعبر عنه بغير المستقلات العقلية. فعندنا أمران تنقسم هذه المباحث إلى قسمين: مستقلات غير مستقلات. المستقلات العقلية ماذا يبحث عنها؟ مثلا من باب المثال، إذا حكم العقل بوجوب شيء، العقل يحكم في مسألة التحسين والتقبيح، أنتم قرأتم الحمد لله، يحكم يقول العدل حسن عقلا، هذه قضية، فهل يحكم الشارع على طبق هذه القضية؟ لا بد أن نصيغ الدليل. الدليل مؤلف من مقدمتين كلاهما عقلية صغرى وكبرى. العدل حسن عقلا بحكم العقل، بحكم العقل، العدل حسن عقلا يعني بحكم العقل، وكل ما حكم به العقل حكم به الشرع. هنا حكمنا بالملازمة بين حكم العقل بحسن العدل وبين حكم حكم الشرع بحكم العدل، بحسن العدل، فصار ملازمة عندنا في الكبرى. ماذا تنتج؟ العدل حسنا بحكم الشرع، هاي أثبتناها قضية عقلية ما استقل به العقل. أما الملازمات غير العقلية غير مستقلة، الملازمات غير المستقلة أو المباحث غير المستقلة، غير المستقلات العقلية، أحد المقدمتين عقلية وهي الكبرى والأخرى ليست عقلية، فتأتي من الفكر، فتأتي من شيء آخر. مثلا الصلاة واجبة شرعا، هذا الوجوب أين حد عنه في أي علم؟ وجوب الصلاة وين يبحث عنه؟ الصلاة واجبة، واجبة شرعا، أين يبحث عنه؟ في الفكر، في علم الفكر، هذه مقدمة شرعية من علم الفكر. ونحن نعلم أن الصلاة لا تتحقق بدون وضوء، بدون طهارة لا تتحقق، فإذا الصلاة متوقفة على الطهارة، إذا الطهارة أو الوضوء مقدمة للصلاة، مقدمة واجب نفسي ولا واجب غيري؟ واجب غيري. فنقول كل شيء واجب شرعا يلزمه عقلا وجوب الإتيان بمقدمته. فماذا ينتج؟ أن المقدمة واجبة، الوضوء واجب شرعا، حكمنا بالملازمة، العقل حكم بلا بدية إتيان المقدمة، وإذا حكم العقل بلا بدية إتيان المقدمة هل يحكم الشارع بهذه اللا بدية؟ لا، إذا حكم قلنا بوجوب المقدمة، بوجوب بوجوب الوضوء، إذا وجبت المقدمة وجبت مقدمته، حكمنا بالملازمة. هذه المباحث عقلية، هذه غير المستقلات، كلا المقدمتين عقلية صغرى وكبرى. غير المستقلات العقلية، الصغرى ليست عقلية، تأتي من أي علم، من الفقه، من غير الفقه، المهم، لكن الكبرى عقلية يحكم فيها بالملازمة. وكل شيء واجب شرعا يلزمه عقلا. وجوب مقدمة في المقدمة تكون واجب شرعا. هذه أيضا في مسألة الإجزاء، إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الاختياري. مسألة الإجزاء، مباحث الإجزاء إن شاء الله خذوها تأتي. مباحث الإجزاء يعني كيف؟ أنت مأمور مثلا بالوضوء في حال الاختيار، لكن في حال الاضطرار كيف؟ شو؟ بالتيمم، يعني إذا لم تتمكن من استعمال الماء أو إذا فقدت الماء أيضا مأمور بالوضوء، أو تنتقل إلى التيمم. تنتقل إلى التيمم. طيب، أتيت تيممت وصليت أديت الصلاة، بعد الفراغ من الصلاة زال العذر، ارتفع العذر، سواء كان في الوقت داخل الوقت، الوقت باقي أو الوقت خارج. هنا نسأل، هل يجزيك تجزيك الصلاة بالتيمم عن الأمر الواقع؟ الأمر الواقع ما هو؟ الصلاة بالطهارة المائية، هل يجزيك أو لا يجزيك؟ هناك بحث في الأمارات، في الأصول، في الأصول، هذه كلها مباحث غير المستقبلات العقلية. هل الأمر يدل يقتضي النهي، الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده؟ هاي مبحث غير المستقلات العقلية، هاي كلها إن شاء الله تأتي. بعد منها، هل النهي عن الشيء يقتضي الفساد، يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ فلن تبحث عن المقدمة، عن وجوب المقدمة، تبحث عن مسألة الإجزاء، تبحث عن مسألة الضد، الأمر بشيء هل يقتضي النهي عن الضد، ثم الضد ينقسم إلى قسمين، ضد العام ضد الخاص، وهكذا. فهمنا الآن، هاي مجمل مباحث علم الأصول، أنا فصلتها تقريبا شبه تفصيل، هذا مجمل، هذا مجمل مباحث علم الأصول. الآن فهمنا هاي المباحث، نقرأ هاي العبارة. تنقسم المباحث الأصولية إلى أربعة أنواع. المبحث الأول، النوع الأول، المباحث اللفظية. عرفتم المباحث اللفظية كلها؟ عرفت سواء تبحث فيها عن الأمر أو عن النهي، عن المشتق، عن العام، عن الخاص، عن كذا، عن المطلق، عن المقيد، عن المجمل، عن المبين. كل هذه المباحث أن تبحثها حول دلالة اللفظ، حتى تستنبط بعدين، تعرف ماذا على ماذا يدل اللفظ، تستنبط من هذا اللفظ الشرعي. فيها عن مداليل الألفاظ وظواهرها، بأي شيء ها أي ظاهر، ماذا تستفهم من هذا اللفظ، على ماذا يدل هذا اللفظ، تستفهم منه. في طريق الاستنباط نظير ظهور، يعني مثل ظهور صيغة افعل في الوجوب، طبعا ليس على إطلاقها، ليس كل ما ورد صيغة افعل هي تجل على الوجوب، لا بد من تقسيمات صيغة افعل حتى تعرف أنها تدل على الوجوب أو لا تدل على الوجوب، لا بد من. الثاني، المباحث العقلية. المباحث العقلية ويقع البحث فيها عن الأحكام العقلية الكلية التي تقع في طريق الاستنباط. هذا الكلام، مجمل هذا الكلام، معنى هذا الكلام، أن المباحث العقلية كما قلت لكم تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين، مستقلات وهي ما يتكلم بها العقل، وموردها واحد فقط كما قرأنا في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، كلا المقدمتين عقلية. هنا غير المستقلات يقول ونظير البحث، نظير البحث مثل البحث عن وجود الملازمة، يعني هنا هذا غير المستقلات العقلية، عن وجود الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. الصلاة واجبة شرعا، وكل شيء واجب شرعا يلزمه عقلا اتيان مقدمته. فإذا تكون مقدمة الصلاة أيضا واجبة شرعا، أيضا واجبة، لكن هذه اللابدية، يعني إذا حكم العقل بلابدية اتيان المقدمة لتوقف ذن المقدمة عليها، لابد أن يحكم الشارع عليها. هل يحكم الشارع أو لا يحكم الشارع؟ هناك بحث، من يقول بأن الشارع يحكم بهذه اللابدية معناه يكون واجب، تكون المقدمة واجبة. نظير البحث عن وجود الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، فإذا قلنا بالملازمة أثبتنا الملازمة، ماذا نحكم؟ بوجوب المقدمة. وجوب المقدمة الوجوب ما يقع في درجة استنباط الحكم الشرعي وجوب، ماذا نقول؟ يجب. يجب هذا من حكم، على حكم معناه وقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. الثالث مباحث الحجج والأمارات. مباحث هذا القسم الثالث بعد الفراغ عن هذه الأقسام نرجع إلى حجية الظهور. أنا استكشفت أن صيغة الأمر ظاهرة، ظاهر. الآن أقول بعد أن قلت هي ظاهرة، وكل ظاهر حجة حتى استنبط منه. صيغة النهي ظاهرة وكل ظاهر حجة حتى العقل، هذا ما حكم به العقل وهكذا، وكل ما حكم به العقل حجة. أضحك عن حجية حق العقل. فحجية الأمارات، الأمارات سواء كان خبر واحد، سواء كان الظهور من ظهور أوامر، أو من ظهور صيغة افعل، ومن ظهور صيغة لا تفعل، كل هذه نبحث عنها. فأبحث عن حجية خبر واحد، عن حجية الإجماع، عن حجية العقل، أبحث عن مباحث الحجة يسمى. فهمتم الآن؟ أنا لما أقول الأدلة على الحكم الشرعي أربعة، واثنة من الأربعة هي، لأنه كل ما يصح أن يحتج به، فأبحث عن حجية الكتاب، أبحث عن حجية السنة، أبحث عن حجية الإجماع، وأبحث عن حجية العقل وما تحتويه من الأدلة وما تشمله من الأدلة. كل واحد لما أقول هذا حكم العقل حجة، ما هو دليله؟ ما هو دليله؟ لابد أن أتي بالدليل. الدليل لابد أن أستدل بالكتاب والسنة، أستدل بالعقل، أستدل بالعقل أيضا، أوضحها أكثر. الإجماع حجة بأي دليل؟ لابد من الأدلة. الأدلة ما هي؟ الكتاب. حجية الإجماع من الكتاب، حجية الإجماع من السنة، حجية الإجماع من مين؟ من الإجماع، من العقل. الإجماع لا يكون حجة على الإجماع، لا يقوم الإجماع، الحجة لا تقوم الحجة. فهمت الآن؟ أيضا حجية العقل هذا، حجية القياس أبحث، نفس الكتاب، إمكان نفس الكتاب العجيب، مباحث حديثة. فهمتم الآن؟ هذا ما يبحث عنه. مباحث الحجج والأمارات، كالبحث عن حجية خبر واحد، هذا من باب المثال، ضرب المثال خبر، وإلا مباحث الحجة كثيرة كما ذكر. الآن الرابع مباحث الأصول العملية. مباحث الأصول العملية ما المقصود بها؟ الأصول العملية أنا قسمت الأصول العملية أصول عقلية، أصول شرعية. الأصول العقلية مثل ماذا؟ والأصول الشرعية مثل ماذا؟ أصول عقلية براءة عقلية، التحذير العقلي، أنا ما ذكرنا براءة عقلية، تخيير العقلي. الأصول الشرعية البراءة العقلية، البراءة الشرعية والتخيير الشرعي، بعد الاستصحاب. الاستصحاب فوقها جميعا، الاستصحاب عرش الأصول فرش الأمارة، هذا ذكرنا سابقا. نعم. الرابع مباحث الأصول العملية، وهي تبحث عن مرجع المجتهد. متى، أنا قلت لكم متى يعمل بالأصل؟ عندما تفقد الدليل الاجتهادي، عند فقدان الدليل الاجتهادي اللفظي من الكتاب، من السنة، من الإجماع، وحتى وإن لم يكن من، عندما تفقد الدليل حتى من العقل، تفقد الدليل، حينئذ ماذا ترجع؟ ترجع إلى قواعد شرعية، إلى قواعد عقلية وضعها الشارع المقدس لكي لا تبقى متحيرا في مقام العمل. ومن هذه القواعد أصالة البراءة أو الاستصحاب أولا، ثم البراءة، البراءة بقسميها العقلي والشرعي، والتخيير بقسميه التخيير العقلي والتخيير الشرعي، أو ما الاحتياط. ترجع إلى هذه الأصول حتى لا تبقى متحيرا في مقام العمل. فإذا هي بعد البحث والفحص عن الدليل الاجتهادي ترجع إلى الأصول العملية. مباحث الأصول العملية، وهي تبحث تبحثوا عن مرجع المجتهد. ما هو المرجع؟ ما هو الأصل الذي يرجع إليه المجتهد؟ عند الشك حتى لا يكون متحيرا، عند طبعا عند الشك، عند فقدان الجزم الاجتهادي يبقى متحيرا شاكا ماذا يفعل؟ يقول له الأصل الاحتياط، الأصل الطهارة، الأصل مثلا التخيير، الأصل وهكذا، عند فقد الدليل على الحكم الشرعي. ويمكن تقسيمها، تقسيمها يرجع إلى مباحث الأصول، تقسيم المباحث يعني بعبارة موجزة مختصرة أكثر، يمكن تقسيمها إلى مباحث لفظية مباحث عقلية. نعم، ويمكن تقسيمها تقسيم مباحث علم الأصول بملاك آخر ومناط آخر، وهو تقسيمها إلى مباحث لفظية وعقلية، وهذا هو الرائج بين المتأخرين، هذا هو المشهور بين الأصوليين المتأخرين، أنهم يقسمون مباحث علم الأصول إلى قسمين، قسم لفظي وقسم عقلي. اللفظي يسمى بالمباحث اللفظية، والعقلي بأقسامه بقسميه يعني يسمى المباحث العقلية. ورتبنا كتابنا على ترتيب مباحث الكفاية. الأمر الثالث الوضع، القسم الثالث الوضع. والوضع ما المقصود؟ ما المقصود من الوضع هذا؟ وضع، نحن مو نبحث عن وضع اللفظ بالمعنى، مو كل لكل لفظ معنى يدل عليه، هكذا لكل لفظ معنى. خلينا نشوف، الوضع هو اختصاص اللفظ بالمعنى، اختصاص اللفظ بالمعنى، يعني بعبارة ثانية تسمية المعنى بلفظ مخصوص، تسمية المعنى بلفظ مخصوص. الآن ما موجود أمامنا، تقول مسجل، وضعت لفظ المسجل لمن؟ لهذه الآلة، المعنى. فلما تقول مسجل وإن لم يكن مسجل موجودا، كأنما أحضرت المعنى. تقول تليفون، تليفون وين؟ هاتف، هو الهاتف ماذا؟ جعلت هذا اللفظ لمعنى الذي يتكلم فيه المعنى، فمن كثرة الاستعمال هنا. فإذا هو جعل اللفظ وتخصيصه بإذاء معنى معين. هذا الجعل والتخصيص تارة يكون ناشئا من كثرة الاستعمال، بمعنى أن اللفظ لم يكن موضوعا أصلا لهذا المعنى، وإنما من كثرة الاستعمال وضع لها. لا، وجاءت سيارة، سيارة تشوف. الآن ماذا تسمع، ماذا تفهم من السيارة، ماذا يتبادر إلى ذهنك؟ وجاءت سيارة في سورة يوسف، فأرسلوا واردهم فأذلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام، يا بشرى يا هذا غلام. ماذا سيارة؟ ما بس عن السيارة؟ قبل كان في زمن يوسف سيارة؟ ها؟ القافلة، بمعنى القافلة. لكن الآن لما تسمع لفظ السيارة إلى أي شيء يتبادر إلى الآلة الموجودة في الخارج، فهجر الاستعمال الأول من كثرة الاستعمال استعمل لفظ السيارة، وكذلك الهاتف، وكذلك المذياع، الراديو، جميع هذه الألفاظ، كذلك لفظ الدابة. الدابة الآن لما ترجع إلى الدابة في معناها، هي كل ما يدب، لمطلق ما يدب على وجه الأرض، يضحك أو غير يضحك، يمشي على أرجل أو لا يمشي على أرجل، دابة. لكنك إذا لاحظت معنى الدابة موضوعة لخصوص أنثى الحمار، تسمى دابة من كثرة الاستعمار. فإذا عندي مرة هناك علاقة بين اللفظ وبين المعنى، هذه العلاقة، هذا التلازم بين اللفظ، كأنما إذا أحضرت اللفظ أحضرت المعنى، هذه العلاقة، هناك ارتباط وثيق بين اللفظ والمعنى، حتى إذا أحضرت اللفظ كأنما ماذا؟ أحضرت المعنى. فهو وجود آخر للمعنى ناشئ من هذه العلاقة بين اللفظ وبين المعنى. هذا الوضع، هذا الوضع ينقسم إلى قسمين، هذا الوضع ينقسم إلى قسمين. القسم طبعا دلالة اللفظ على المعنى، هذه الدلالة قسم منهم يقول دلالة ذاتية كما يدل الدخان على وجود النار، لا هو ليس دلالته ذاتية وإنما هذه الدلالة دلالة غير ذاتية، هذه الدلالة ليست دلالة ذاتية وإنما هي دلالة وضعية، لأنه لو كانت دلالة ذاتية لما اختلف الكل في فهم المعنى، يعني إذا قلت ما لفهمه الإنجليزي بأنه ما والفرنسي والتركي والباكستاني والهندي والكل يفهمون، مع أنه كل ما في وسط الأمريكان ما يعرف ما هو الماء لا يعرف، في وسط الفرنسيين لا يعرف ما هو الماء، ما لو كان علاقته ذاتية لكل لما اختلفت هنا هذه العلاقة أو هذه التلازم بين اللفظ والمعنى علاقة أو دلالة وضعية. دلالة وضعية مرة ناشئة من كثرة الاستعمال وثارث اللفظ، ليس من كثرة الاستعمال، سميت اسم ابن علي خلص وضعت لفظ علي لهذا جزئي، علي جزئي لهذا الجزئي، وضع مخصوص. هذا الوضع ينقسم إلى تعييني وتعيني، هذا الوضع ينقسم إلى تعييني وإلى تعيني. طيب الآن يختص اللفظ بالمعنى لكثرة الاستعمال، وهكذا يختص اللفظ بالمعنى من كثرة الاستعمال فيه من دون وضع سابق، هذا ماذا يسمى؟ تعيني. أما التعييني لا، وضع مخصوص، لفظ مخصوص. فهمت الآن؟ هذا هو قسمين. الثالث الوضع أن دلالة الألفاظ مو اللفظ يدل على المعنى، كل لفظ يدل على المعنى، كل لفظ موضوع له معنى، وضع له معنى. أن دلالة الألفاظ على معانيها دلالة لفظية وضعية ليست دلالة ذاتية وإنما هي دلالة وضعية. نعم. والوضع قد عرف بوجوه أوضح هذه الوجوه، جعل اللفظ وتخصيصه بإزاء المعنى، كلها عبارات ناشئة بس هو يريد يأخذ معنى واضح، قد يكون واضحا عندك ولا يكون واضحا عند غيرك. على كل أوضحها أوضح هذه التعريفات جعل اللفظ في مقابل المعنى، يعني هذا عندي لفظ وضعت له معنى، حتى كأنما إذا أحضرت اللفظ أحضرت المعنى في مقابل المعنى، وتعيينه تعيين المعنى للدلالة عليه باللفظ، اللفظ يدل على المعنى وتشخيصه وتعيينه، حتى كأنما إذا أحضرت اللفظ أحضرت المعنى. فهمت الآن؟ الآن لما أقول السماء ماذا؟ طيب شجرة ماذا يحضر في ذهنك؟ وأي شجرة؟ شوف الشجرة خارجية، معنى الشجرة حضر في ذهنك مو شجرة خارجية، لا حضور صورة الشيء لا حضور الشيء نفس الشيء، معنى هناك دلالة، هناك ارتباط بين هذا اللفظ وبين معناه الموضوع له، هذه نشأت من الوضع. نعم. وربما يعرف الوضع أنه نحو اختصاص اللفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما ناتع من تخصيصه، من تخصيص اللفظ به بالمعنى تارة، ويسمى بالوضع التعييني، وكثرة استعماله فيه أخرى ويسمى بالوضع التعيني. وضع التعيني كما ذكرت لكم، وضعت اسما لابنك المولود، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، وضعت اسما ليحيى. يعني نعم. وكثرة استعماله جاءت سيارة، الآن السيارة صارت وين؟ في أي معنى؟ في هذه الآلة لا في القافلة التي تسير. نعم. وكثرة استعماله فيه أخرى، ويسمى بالوضع التعيني. والفرق بين التعريفين، بين جعل اللفظ في مقابل المعنى وبين نحو اختصاص اللفظ بالمعنى، الفرق بين هذين التعريفين، والفرق بين التعريفين واضح، فإن الأول لا يشمل إلا تعييني، ليش؟ لأنه جعل اللفظ وتخصيصه بالمعنى، تعييني فقط. أما الثاني لا، هذا يشمل التعريفين، يشمل التعيني أيضا، فإن الأول لا يشمل إلا التعيني، بخلاف الثاني، التعريف الثاني أعم منه من التعريف الأول، ومن أعم من التعيني ومن التعيني. والحمد لله في رب العالمين.